الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فيقول: هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، لأن استثناء من اليهود والمنافقين فيقولون هذه المقالة عندما تتحول قبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. السفهاء هم خفاف الأحلام ضعفاء العقول، ما ولاهم ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا عليها هي بيت المقدس. قل لله المشرق والمغرب فله ان يامر بالتوجه الى اي جهه شاء، يهدي من يشاء. اشعار بان تحويل القبله الى الكعبه من الهدايه للنبي صلى الله عليه وسلم ولاهل ملته الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه الآيات هي بداية الآيات التي تتحدث عن تحويل القبلة، وهذه الحادثة من أهم الحوادث التي مرت في تاريخ المسلمين، ولذلك سوف نلاحظ في من خلال هذه الآيات كمية الشبهات التي أثارها المنافقون والتي أثارها اليهود حول هذا الأمر، ونرى الردود التي ذكرت في هذه الآيات وكيف عالجت الآيات هذه المسألة. كلمة السفهاء قال هم خفاف الأحلام، وقد مرت معنا هذه الكلمة. نعم. وسطا الوسط الخيار او العدل لتكونوا شهداء على الناس أي يوم القيامه. قال هنا وسطا الوسط الخيار او العدل، يقال للرجل اذا كان اوسط قومه حسبا، يقال عنه هذا الكلام اذا كان ارفعهم حالا وارفعهم منزله، فكلمه الوسط تطلق على الحال الأفضل وعلى أن يكون الإنسان في الحال الأفضل، لذلك قال هنا الوسط هي الخيار العدل. لتكونوا شهداء على الناس أي يوم القيامة تشهدون إلى الأنبياء على أممهم أنهم قد بلغوهم ما أمرهم الله بتبليغه إليهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا يشهد عليكم بالتبليغ لكم. أخرج البخاري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوحا يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال له هل بلغتم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها هي بيت المقدس إلا لنعلم، أي ما جعلناها قبلة لكم إلا لنبتليكم، فنعلم عندما نحولها إلى الكعبة المؤمن السابع والمرتد الكافر وأهل النفاق. وإن كانت كثيرة أي هذه القضية وهي تحويل القبلة صعبة يشق الإيمان بها إلا على الذين هداهم الله للحق فانشرحت صدورهم لتصديقه. وما كان الله ليضيع إيمانكم نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، وقيل المراد لا يضيع ثبات المؤمنين على الإيمان عند تحويل القبلة وعدم ارتيابهم كما ارتاب غيرهم. الرؤوف كثير الرحمة وهي أشد الرحمة. القول هنا هذه الآية ذكر فيها أو فيها إشارة إلى سببين لكون تحويل القبلة أمرا شاقا، قال هنا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني أن هذا الأمر ثقيل وشاق إلا على من هداه الله سبحانه وتعالى للإيمان. ما هو السبب؟ السبب أن المنافقين واليهود قد أثاروا الشبهات والاعتراضات حول تحويل القبلة. فاليهود مثلا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يستقبل قبلتنا، كانوا يقولون إنه يستقبل قبلتنا ويكفر بديننا. وكذلك كان هذا الأمر وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل أو سيستقبل الكعبة، كذلك كان مثار شبهة عند المشركين عند مشركي قريش. وكذلك المنافقون استغلوا هذا الأمر في قولهم لماذا يتغير، كان الأمر كذا ثم تغير إلى الحكم الفلاني. فهذا الجو من الإشاعات والجو المشحون بالكلام كان في ذلك الوقت موجودا. لذلك من استطاع من المؤمنين أن يتغلب على هذا الأمر وأن يستجيب لأمر الله عز وجل مباشرة وبدون تردد أو تلفف فهذا يدل على إيمان، على إيمان قوي وإيمان عظيم. السبب الآخر الذي أشارت له الآيات هو قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني أن الناس لما حولت القبلة صار بعضهم يسأل ما حال من مات قبل أن تحول القبلة، هل صلاتهم مقبولة، هل صلاتهم باطلة؟ لذلك أنزل الله تعالى هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. نعم. وكذلك هذه الآية تشير وهو قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ذكر موضوع شهادة أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس في سياق الحديث عن تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة في إشارة إلى أن الأمة التي تستقبل الكعبة هي الأحق بوراثة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الأحق بقيادة كل البشرية. لذلك جاءت الإشارة إلى هذا المعنى في هذه الآيات. قد مر تقلب وجهي بالنظر إلى السماء فلنولينك لنجعلنك متوليا إلى قبلة تحبها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي اتجه في صلاتك إلى جهة الكعبة وحيثما كنتم، أي في أي مكان من الأرض كنتم فتوجهوا إلى الكعبة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أن توجهكم إلى الكعبة حق بأمر الله وعلم أهل الكتاب بذلك، إما لكونه قد بلغهم عن أنبيائهم أو وجدوا في كتب الله المنزلة عليهم أن هذا النبي يستقبل الكعبة. في الصحيحين عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما نزل بالمدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإن أول صلاة صلاها أي إلى جهة الكعبة صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راجعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة. فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول رجال، فلم ندري ما نقول فيهم يعني ما حال صلاتهم، ما حال صلاتهم. نعم. ولئن أتيت، أي إن هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آية، إن هؤلاء لا تؤثر فيهم كل آية ولا يرجون إلى الحق وإلى قبلة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن جاءهم بكل برهان، لأنهم لم يدركوا اتباع الحق لدليل عندهم أو لشبهة طرأت عليهم، بل كان تركهم بالحق تمردا وعنادا مع علمهم بأنهم ليسوا على شيء، ومن كان هكذا فهو لا يتبع بالبرهان أبدا. وما أنت بتابع قبلتهم دفع لأطماع أهل الكتاب وقطع لما يرجونه من رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة التي كان عليها. وما بعضهم يتابع قبلة بعض، بعضهم لا يتابع الآخر في استقبال قبلته، وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس والنصارى تستقبل مطلع الشمس. وإن اتبعت أهواءهم أي قبلتهم فإنه بعد أن أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة لزمهم ذلك أيضا، فكان بقاؤهم على غيرها عن هوى. قوله هنا ولئن اتبعت أهواءهم عبر عن آرائهم وعن الدين الباطل المحرف الذي هم عليه بأنه أهواء وليس هدى من عند الله سبحانه وتعالى. يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وأكثر من يعرف الإنسان أبوه وأمه فإنهما يرقبانه من الصغر حتى يكبر، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم علماؤهم الذين عرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هذا الفريق الذين آمنوا بعبد الله بكلام وأصحابه. الحق من ربك أي الحق هو الذي من ربك لا ما يخبرك به أهل الكتاب فلا تكونن من المنكرين. فهذا الله سبحانه عن الشك فيما أتاه الله من القبلة وغيرها وغيره أولى بالحذر من الشك. ولكل أي كل أهل دين وجهة والمراد القبلة إما بحق وإما بباطل. أو المراد بكل منكم يا أمة محمد قبلة يصلي إليها من شرق أو غرب أو جنوب أو شمال هو موليها وجهه فاتبعوا الخيرات أي بادروا إلى ما أمركم الله باستقبال البيت الحرام. وكل ما يسقط عليه أنه خير وإلى الصلاة في أول وقتها. أينما تكونوا يأتي بكم الله يجمعكم للجزاء يوم القيامة جميعا كما جعل صلاتكم في الجهات المختلفة كأنها إلى جهة واحدة. ومن حيث خرجت في الأسفار فاستقبل القبلة حيثما كنت في بر أو بحر وتكريم الأمر للاهتمام. وقيل أراد الأول ول وجهك شطر الكعبة إذا صليت تلقاءها ثم قال وحيثما كنتم معاشر المسلمين في سائر الأرض والمساجد في المدينة وغيرها فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون لليهود عليكم حجة إذ كانوا يقولون وافقنا محمد في قبلتنا فيوشك أن يوافقنا في ديننا. والحجة بمعنى المحاججة وهي المخاصمة والمجادلة سماها الله حجة وحكم بفسادها حيث كانت من ظالم إلا الذين ظلموا منهم أي لكن هؤلاء وهم مشرك العرب فسيحتجون عليكم يقولون إن محمدا تحير في دينه وما توجه إلى قبلتنا إلا لأننا أهدى منه وقالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. وعن قتادة قال يعني أهل الكتاب حيث طرق الله نبيه من الكعبة قالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثن أو من يهودي أو منافق. فلا عرض المؤلف لهذه الأقوال التي قيلت يتبين لنا الموقف الشديد الذي كان موجودا بالفعل. فهذا التشريع الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى أثار عليه أعداء الإسلام الكثير من الاعتراضات والكثير من الشبهات. فكما نرى أن اليهود قالوا إنه يوافقنا كانوا يقولون إنه يوافقنا في قبلتنا فيوشك أن يوافقنا في ديننا. وكذلك المشركين مشركو العرب قالوا لما توجه إلى الكعبة قالوا رجع إلى الصواب بالنسبة لاستقبال الكعبة ويوشك أن يرجع إلى ديننا كذلك. وكذلك السؤال الأول الذي مذكور في أول الآيات سيقول السفهاء الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سؤال استنكار وسؤال فيه إشارة إلى وجود نقص أو خلل في هذا الدين بسبب تحويل القبلة. لذلك نلاحظ في هذه الآيات كما نرى التأكيد على موضوع استقبال القبلة. وهنا لما قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال وتكرير الأمر للاهتمام. تكرير الأمر للاهتمام يعني أن هذا الأمر مهم. وقوة الآيات في معالجة هذا الأمر وتكرار الأمر باستقبال الكعبة يدل على الموقف العصيب الذي كان موجودا في ذلك الوقت. فلا تخشوهم أي لا تخافوا مطاعنهم فإنما داخلكم باطلة لا تضركم. وليتم نعمتي عليكم أي ولكي أتم عليكم نعمتي عرفتكم قبلتي. وإتمام النعمة بداية من القبلة فتكون لكم شريعة مستقلة تامة كما أرسلنا إشارات إلى نعمة القبلة كنعمة الرسالة. وقيل معنى الكلام على التقديم والتأخير أي فاذكروني كما أرسلنا بكم رسولا. القول هنا كما أرسلنا قال إشارة إلى النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة يعني الكاف هنا تشبه تشبه موضوع وجود النعمة في تحويل القبلة بوجود النعمة في تحويل في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس. فاذكروني أذكركم، اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة. قال بعض السلف: المعنى فمن ذكرني وهو مطيعني فحق علي أن أذكره بمغفرتي. هذا تفسير، هناك وجه آخر وهو أن ذكر الله عز وجل للعبد يكون بالثناء عليه ومدحه في الملأ الأعلى، كما جاء في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. واشكر لي الشكر معرفة الإحسان والتحدث به ولا تكون. الشكر في الأصل هو تصور النعمة وإظهارها، تصور النعمة وإظهارها، والمقصود بتصور النعمة يعني أن يستحضر الإنسان في قلبه أن هذه النعمة من الله عز وجل، وإظهارها يعني إظهارها على اللسان وإظهارها على الجوارح. ويضاد الشكر الكفر، فإنه ستر النعمة وتغطيتها، والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، يكون بالقلب بالاعتراف بأن النعم هي من عند الله عز وجل، ويكون باللسان بشكر الله عز وجل على هذه النعم وبالتحدث بنعمة الله عز وجل، ويكون بالجوارح من خلال استغلال هذه الجوارح لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا تذكرون أي لا تنكروا نعمتي، استعينوا بالصبر والصلاة على تأدية ما أمر الله به ودفع ما يرد عليه من المحن، إن الله مع الصابرين ينيلهم مقاصدهم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات، بل هم أحياء ولكن لا تشعرون بهذه الحياة. عند مشاهدتكم لأبدانهم بعد سلب أرواحهم تحكمون عليها بالموت في ظاهر الأمر، وليسوا كذلك في الواقع، بل هم أحياء في الغربة. نعم، هذه حياة، حياة أخرى يحياها الجميع، يحياها المسلم والكافر، ويحيا المسلم الصالح والمسلم غير الصالح، لكن الإنسان كلما كان أكثر صلاحا كانت حياته البرزخية أكمل من غيره. ولنبلونكم سوف نختبركم، والمراد بالخوف ما يخشى من ضرر من عدو أو غيره. قوله هنا لنبلونكم، أصل كلمة البلا يقال للثوب، الثوب إذا بلي يقال عن هذه الكلمة، إذا خلف إذا يقال عنه بلي هذا الثوب، ويقال بناء على ذلك يقال بلوته، يعني كأنك لكثرة ما اختبرته كأنك جعلته يبلى كما يبلى هذا الثوب. والجوع المجاعة والفقر ونقص من الأموال ما يحدث فيها من الزكاة ونحوها، والمراد بنقص الأنفس الموت والقتل في الجهاد، والمراد بنقص الثمرات ما يصيبها من الآفات، وقيل نقص الثمرات موت الأولاد. مصيبة المصيبة النكبة التي يتأذى بها الإنسان وإن ضررت. وجه الشبه هنا قال: وقيل نقص الثمرات موت الأولاد، على اعتبار أن الولد هو ثمرة للإنسان. مصيبة المصيبة النكبة التي يتأذى بها الإنسان وإن صبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمات ملجأ للمصابين وعصمة للممتحنين، فإنها جامعة بين الإقرار بالعبودية لله والاعتراف بالبعث والنشور وأن الدنيا ليست آخر كل شيء. الصلوات هنا المغفرة والثناء الحسن، ورحمة المعنى عليهم رحمة بعد رحمة ورحمة بعد رحمة. إن الصفا وجبل من جبال مكة معروف، وكذلك المروة من شعائر الله أعلام مناسكه، والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها الله عن إعلاما للناس من الموقف والمسعى والمنحر. فمن حج البيت فطره للعبادة المعروفة أو اعتمر العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع الاتيان بالنسك المعروف. يتطوف أصله يتطوف والتطوف بالصفا والمروة السعي فهنا أصله يتطوف يعني ثم أدغمت التاء في الطاء صارت يتطوف من باب التسهيل التسهيل في النطق والتطوف بالصفا والمروة السعي بينهما في الحج والعمرة والسعي واجب ونسك من جملة المناسك ففي الصحيحين عن عائشة أن عروة قال لها ما رأى على أحد جناحا أن لا يتطوف بهما فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون المناف الطاغية قوله هنا إنها لو كانت على ما أولتها كانت فلا جناح عليه ألا يظهر أنها ألا يتطوف بهما نعم ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون المناف الطاغية التي كانوا يعبدونها وكان من أهل لها يتحرج أن يتطوف بالصفا والمروة في الجاهلية أرضى الله الآية قالت عائشة ثم قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما وإنها قالت لعمري ما أتم الله حج من لم يسع من الصفا والمروة ولا عمرته لأن الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا إن الذين يكتمون هم أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكل من كتم الحق وترك بيان ما أوجب الله بيانه الكتاب اسم جلد شامل لجميع الكتب المنزلة يلعنهم الله لعنته الإبعاد والقرب من رحمته ويلعنهم اللاعنون هذا في الآخرة اللعن من الله سبحانه وتعالى يكون في الآخرة عقوبة يكون في الآخرة عقوبة ويكون في الدنيا الانقطاع من رحمة الله وتوفيقه وأما اللعن من العبد فهو الدعاء على أن يدعو الإنسان على غيره باللعن ويلعنهم اللاعنون الملائكة والمؤمنون وقيل كل من يتأتى منه اللعن فيدخل في ذلك الجن إلا الذين تابوا استثناء للتائبين من الكتمان والمصلحين لما أفسدوا والمبينين للناس ما بينه الله في كتابه فليس هؤلاء مستحقين للنعمة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار استدل بذلك على أنه لا يجوز لعن كافر معين لأن حاله عند الوفاة لا يعلم ولعن العاصي المعين لا يجوز باتفاق لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشاهد خمر مرارا فقال بعض من حضر لعنه الله ما أكثر ما يشربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أهليكم ولكن لا يمنع من جواز لعن الكافر على العموم ولعنهم جزاء لهم على الكفر وزجر لهم عنه وإظهار لكفره وليس من أجل الإحسان مواجهة لأحد باللعن في وجهه فإنه كفر والناس أجمعين هذا يوم القيامة أما في الدنيا فلا يتأتى اللعن منهم جميعا والله أعلم خالدين فيها أي في النار وقيل وفي اللعنة ولا هم ينظرون أي لا ينفرون وهذا إشارة قوله ولا هم ينظرون إشارة إلى مثل قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يعني لا هم ينظرون لا يمهلون في هذه الدنيا يعني إذا جاء أجلهم وأرادوا أن يؤمنوا فإنهم لا ينظرون وإلههم إله واحد فيه إشارة إلى أن أول ما يجب بيانه ونفعه كتمانه هو أمر التوحيد واختلاف الليل والنهار تعاقبهما واختلافهما بالإضاءة والإظلام والحرارة والبرودة وفي سبب ذلك ونتائجه مما فيه من الحكمة البالغة ومصلحة المخلوقات طبعا ذكره بعد قوله تعالى بعد ذكر التوحيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ثم جاء قوله إن في خلق السماوات والأرض وفيها ذكر لبعض الآيات الكونية، وهذا فيه إشارة إلى دليل من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، وهو دليل الخلق والإيجاد، دليل الخلق والإيجاد، والذي حاصله أن وجود هذه المخلوقات بعد أن لم تكن موجودة هو دليل على وجود الخالق سبحانه وتعالى، لأن كل حادث لا بد له من محدث. وفيه إشارة كذلك إلى دليل آخر، وهو دليل الإتقان والإحكام، والذي فيه زيادة على الدليل الأول، وهذه الزيادة هي أن هذا الخالق متصف بصفات الكمال، متصف بصفات الكمال، وذلك أننا إذا تأملنا في اختلاف الليل والنهار وتصريف الرياح، وهذه إشارة إلى دقة صنع الكون، إلى دقة صنع الكون، وهذا دليل على أن الذي صنع وأبدع هذا الكون أنه متصف بصفات الكمال، إذ لو لم يكن متصفا بصفات الكمال لما كان هذا الكون متقنا مبدعا على هذه الطريقة. وتصريف الرياح ارسالها عقيما وملقحا وصرفا ونصرا وهلاكا وحاره وبارده ولهيبه وعاصفه، وقيل تصريفها ارسالها جنوبا وشمالا وجبورا وصبا ونكبا. هذا في اشاره الى قوله تصريف الرياح، يعني صرف الرياح من حال الى حال، اختلاف احوال الرياح وتنوع الرياح، هذا فيه كذلك دليل على إتقان هذا الكلام. قوله عقيما، الريح العقيم هي التي لا خير فيها، يعني التي لا تأتي بمطر ولا تلقح نباتا، وملقحة هي الريح التي فيها خير من حيث تلقيح النبات. صرا الريح الصر هي الباردة شديدة البرودة، ونصرا يعني أن الريح التي تكون سببا في نصر المؤمنين، وهلاكا يعني هلاكا للكافرين، كريح يوم الخندق كانت نصرا للمؤمنين وهلاكا للكافرين، حارة وباردة ولينة وعاصفة. قال وقيل إرسالها جنوبا وشمالا ودبورا، الدبور التي تأتي من قبل الجنوب، قبل الجنوب، ودبورا وصبا ونكبا. نعم، وكلها أنواع للرياح. والسحاب المسخر المبلل قيل تسيره ثبوته بين السماء والارض من غير عمد ولا علام، لايات لقوم يعقلون، علم كل عاقل انه لا يتهيأ لاحد من الالهه التي اثبتها الكفار ان ياتي بشيء منها او يقدر عليه او على بعضه، وهي خلق السماوات وخلق الارض وتعاقب الليل والنهار وجر الفلك في البحر وإنزال المطر من السماء وإحياء الأرض به وبث الدواب منها بسببه وتصريف الرياح، فإن من أمعن نظره وأعمل فكره في واحد منها تحكم عليه التصريف بأن صانعه هو الله سبحانه. وقول هنا إن من أعمل فكره في واحد منها، يعني في آية واحدة فقط، الإنسان إذا تأمل تحتم عليه التصريف بأن صانعه هو الله. والمؤلف كذلك أشار إلى أن هذه الآيات يستفاد منها كذلك إثبات توحيد الألوهية، كذلك ما ذكرنا قبلا دليلين على إثبات وجود الله وهما متعلقان بالربوبية، وهو كذلك أشار إلى أنه يؤخذ منها توحيد الألوهية، وذلك لما قال هنا علم كل عاقل بأنه لا يتهيأ لأحد من الآلهة التي أثبتها الكفار أن يأتي بشيء منها، يعني وبناء عليه إذن هي لا تستحق العبادة، والمستحق للعبادة هو الله جل وعلا وحده. وهذا لعله سياق الآيات، لأن الآية التي قبلها قال فيها وإلهكم إله واحد، فذكر الألوهية ولا تنافي بين الأمرين، ذكر أول الألوهية ثم ذكر موضوع ما يتعلق بالأمور الكونية وهي دليل على الربوبية، لأن هذه طريقة القرآن أن يحتج بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهذه آية تقوي ما ذكرناه، لأنه ذكر الأنداد وذكر الشرك هنا في المحبة، وهذا راجع إلى توحيد الألوهية. أي مع أنها أي مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطان الله وجليل قدرته، وجدت الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام، يحبونه كحب الله أي كحب المؤمنين لله، أو كما يحب المشركون الله يحبون أندادهم. يعني هذه لها وجهة في التفسير، قوله يحبونهم كحب الله يعني أن المشركين الوجه الأول المشركون يحبون الله يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن المشركون أن المشركين يحبون الله أو يحبون أندادهم كما يحبون الله، يحبون أندادهم كما يحبون الله، وعلى كلا الوجهين الشرك أو معنى الشرك موجود. والذين آمنوا أشد حبا لله أي أشد من حب الكفار للأنداد، ولو يرى الذين ظلموا أي ولو أن الذين ظلموا بمحبتهم الأنداد كحب الله لو يرون حالهم عند الله عند رؤيته العذاب يوم القيامة ومعاينتهم قوة الله وغضبه وعجز آلهتهم عن أن تدفع عنهم شيئا من عذاب الله لما أحبوها شيئا من الحب. يتبرع الذين اتبعوا معناه أن الثالث والرؤساء وأئمة الكفر يتبرؤون يوم القيامة ممن اتبعهم على الكفر، ورأوا العذاب يعني التابعين والمتبوعين قيل عند المعاينة في الدنيا وقيل عند العرض والمسألة في الآخرة، وتقطعت بهم الأسباب الصلات والعلاقات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من الرحم وغيره. السبب في الأصل هو الحبل، السبب في الأصل هو الحبل، ومن قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء استعير بعدها للتعبير عن الصلات والعلاقات بين الناس. كرة المعنى من أتباع قالوا يا ليت أننا أجبنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. حسرات المعنى أن أعمالهم الفاسدة يريهم الله إياها فتكون عليهم حسرات، ويريهم الأعمال الصالحة التي أوجبها عليهم فتركوها فيكون ذلك حسرة عليهم، وما هم بخارجين من النار فيه دليل على الخلود خلود الكفار في النار. كل مما في الأرض نزلت في ثقيف وخزاعة ومني مدلج فيما حرموه على أنفسهم من الأنعام حلالا أي من غير ما حرم الله عليكم، والطيب هو المستهل، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تقفوا أثر الشيطان وعمله فيما حرم عليكم ما لم يأت شرع الله بتحريمه، وما يدعوكم إليه من المعاصي عدو مبين ظالم العداوة، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، السوء القبيح، والفحشاء التجاوز للحد في القبح، وقيل الفحشاء الزنا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ما حرموه من البحيرة والسائبة ونحوهما مما جعلوه شرعا، فكل ما لم يرد فيه نص أو ظاهر من الأعيان الموجودة في الأرض فأصبوا الجن حتى يرد دليل يقتضي تحريما. وإذا قيل لهم للكفار ألفينا معناه وجدنا، أولو كان آباؤهم يعني يتبعون آباؤهم فيما كانوا فيه على ضلال مبين كتحريمهم ما لم يحرمه الله، ولو كان ما فعلوه غير صاد عن عقل صحيح ولا عن هداية سماوية، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعس فيه تشبيه واعظ الكافرين وداعيهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم للراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاء ونداء ولا تفهم ما يقول. يعني أن الراعي لما يصرخ وينادي على الإبل ونحوها فإنها تسمع كلاما لكنها لا تفهمه، فهنا شبه الكفار الذين لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم والذين غلب عليهم التعصب والتقليد للآباء بهذه الحال، فهم يسمعون الآيات ويسمعون الهدى ولكنهم لا يفهمون شيئا، مع أننا نعلم أن فيهم من هو صاحب عقل ومنهم من كانوا أصحاب العقول وأولي الألباب، لكن هذا يدلنا على أن التعصب والتقليد إذا غلب على الإنسان فإنه يغطي على ذكائه ويغطي على عقله حتى يكون كالذي يسمع ولا يفهم شيئا، مع أنه ذكي، لكن لماذا؟ أن هناك عامل آخر يغطي على يعني استيعابه أو الصحيح للأمور. عن ابن عباس قال: كمثل البقر والحمار والشاه، ان قلت لبعضهم كلاما لم يعلم ما تقول غير انه يسمع صوتك. وكذلك الكافر، ان امرته بخير او نهيته عن شر او عصمه لم يعقل ما تقول غير انه يسمع صوتك. صم بكم عم فهم لا يعقلون، اي هم صم بكم عم لا يقدرون ان يسمعوا الحق ولا ان ينصروه ولا ان يتكلموا به، فكيف يعقلون ما يقال لهم وكيف يهتدون الى الطريق. كلوا من طيبات ما رزقناكم، الطيب هو الحلال المستجد من الاطعمه، فكلوا منه ولا تحرموا شيئا لم يحرمه الله، ولا تمتنعوا من اجل ما حرمه اهل الجاهليه وغيرهم من تلقاء انفسهم ان كنتم اياه تعبدون، اي تخصونه بالعباده، فكلوا من الطيبات ولا تبالوا بتحريم ما حرم شيئا من دون الله. وهذا في بيان ان التحليل والتحريم، قولوا ان كنتم اياه تعبدون، في بيان او اشاره الى ان التحليل والتحريم داخل في العبادة، داخل في العبادة، وهو المعنى الموجود في الشريعة وهو الطاعة في التحليل والتحريم، أن من أطاع شخصا في تحليل حرام والتحريم حلال فإنه يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث عدي بن حاتم المشهور. إنما حرم عليكم الميتة، حصرت الآية التحريم في الأمور المذكورة فيها، والميتة ما طرقها الروح من غير ذبح شرعي، والمراد بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر، ويجوز أكل جميع حيوانات البحر حيها وميتها. لما استثنيت الحديث حلت لنا ميتتان ودماء. والدم، الدم المحرم هو المذكور، روت عائشة أنها كانت تطبخ اللحم فتعلو السفرة من الدم على البرمة، فيأكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. الدم المسفوح هو الذي يسير، من الذبيحة عند ذبحها، هذا هو المحرم. أما ما يعلق ويبقى في عروق الذبيحة فهذا معفو عنه، وهو ما ذكر هنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تطبخ اللحم فتعلوه الصفرة من الدم على البرمة، البرمة هي الوعاء الذي يطبخ فيه، فيأكل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. ولحم الخنزير، جملة الخنزير محرمة، وما كل شيء فيه، جملة يعني كل شيء فيه محرم. وما أهل به لغير الله هو ما ذكر عليه غير الله كاللات والعزى أو غيره أو أي شيء غير الله سبحانه وتعالى، من ذكر اللات أو العزى كمن ذكر مثلا اسم المسيح أو اسم البدوي أو غيره من الأنبياء أو الصالحين أو غير الصالحين، فكله يكون حراما إذا ذكر عليها اسم غير الله سبحانه وتعالى. فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات بسبب المجاعة وفقدان ما يتغذى به أو بإكرام يخاف منه الضرر غير باغ ولا عاد، المراد بالباغ من يأكل فوق حاجته، والعاد من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحا فلا إثم عليه. مندوحا يعني أنه ليس مضطرا، إلى أن يأكل هذه المحرمات. فلا إثم عليه إن أكل، لأن الله تعالى يرخص له في حال الضرورة ولا يؤاخذه، إن الله غفور لذنب من أكل الحرام مضطرا، رحيم به إذا أحل له الحرام. إن الذين يكتمون يشمل علماء اليهود لأنهم كتبوا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ويشمل كل من كتم ما شرعه الله وأخذ عليه الرشا. وكل من رضي بتغيير شيء من دين الله واستعمال الحق في مقابله نفع عاجل او مصلحه زائله ويشترون به ثمنا قليلا، وكل ما ياخذه على ذلك من متاع الدنيا فهو قليل وان كان مما يستكثر. ما ياكلون في بطونهم الا النار، اي انه يوجب عليهم عذاب النار، ولا يكلمهم الله بحلول غضب الله عليهم وعدم الرضا عنه. وقال الطبري: لا يكلمهم بما يحبونه وان كان يكلمهم بما يكرهونه، ولا يزكيهم لا يصلح اعمالهم الخبيثه. هذا في توجيه وجمع، لانه قد جاء في بعض المواضع في النصوص الشرعيه ان الله عز وجل يكلم الكفار ولكنه كلام توبيخ، كلام توبيخ، فيكون المقصود هنا لا يكلمهم الله، يعني لا يكلمهم كلام رحمة ورضا، ويكلمهم كلام توبيخ، أو أن يكون التوجيه أنه يكلمهم في بعض المواضع في يوم القيامة ولا يكلمهم في مواضع أخرى، لأن يوم القيامة فيه أحداث ومواقف كثيرة. نعم. اشتروا الضلالة بالهدى، قد تقدم تحقيق معناه في الآية 13. فما أكثرهم على النار معناه التعجب، والمراد تعجيب المخلوقين من حال هؤلاء الذين باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النار، كأنهم بهذه المباشرة الأسباب صبروا على عقوبة بنار جهنم. طيب، قوله هنا فما أصبرهم على النار قال معناه التعجب، أخذ هذا من أين؟ من أين أخذ أن معنى هذه الآية هو التعجب؟ أسلوب تمام. أي ومن الأسلوب تمام، ما التعجبية. طيب، هذا التعجب ممن صدر؟ ممن يعني هل يسند إلى الله سبحانه وتعالى أم المراد إسناده إلى المخلوقين؟ المراد ذكرهم ومن ورد ذكرهم يعني، لكن الكلام قال فما أصبرهم على النار، الكلام المسند أو المتكلم، الأصل في أن المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة هي صفة التعجب، معناها استغراب الشيء واستعظامه، والتعجب له سببان، استغراب الشيء واستعظامه له سببان، إما أن يكون ناشئا عن جهل، وإما أن يكون بسبب خروج الشيء عن نسقه، يعني أن التعجب إما أن يكون ناشئا عن جهل، يعني إنسان مثلا يكون جاهلا في مسألة فيطلع عليها فيتعجب منها، والحالة الثانية لا يكون العجب فيها ناشئا عن عن جهل، بل يكون هذا المتعجب عالما بهذه المسألة ولكن يتعجب بسبب خروج الأمر عن نسقه، يعني بسبب المبالغة في الخطأ أو الشذوذ الذي وقع فيه هذا الإنسان. وهذا حتى يحدث للبشر في بعض المسائل أنت تعلمها ولكن كلما رأيتها تتعجب منها، هذا المعنى موجود. والعجب أو التعجب الذي يثبت لله سبحانه وتعالى هو بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول، وبالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول. وهذه الآية أو هذا الأسلوب هو من الآيات كذلك، هو من الآيات التي يثبت من خلالها صفة العجب أو التعجب لله سبحانه وتعالى. هناك نوع آخر من النصوص تثبت من خلالها الصفة، وهي النصوص الصريحة كما جاء في قراءة في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون في قراءة عشرية، وكما جاء كذلك في بعض الأحاديث. لكن كما قلنا نحن نثبت التعجب الذي هو بمعنى خروج الشيء عن نسقه، أما التعجب الذي يكون ناشئا عن جهل فهذا الله عز وجل منزه عنه، ولكن هذا هو المعنى عند أهل السنة. لكن المتكلمين وبعض ومن تابعهم فسروا التعجب بماذا؟ بالمعنى الأول فقط، قالوا التعجب لا يكون إلا بسبب الجهل، ولذلك أولوها ولم يقبلوا أن هناك سببا آخر للتعجب. وبناء عليه فسروا مثل هذا الأسلوب ومثل هذه الآيات كما قال المؤلف هنا، قال والمراد تعجيب المخلوقين، يعني أن المراد أن الله عز وجل يريد من البشر من الناس أن يتعجبوا، لا أنه هو سبحانه وتعالى يتعجب. فالكلام هنا فيه نوع تأويل وفيه جنوح إلى تأويل هذه الصفة، لكن هنا ينبغي أن نعلم أن مثل هذه الصفة من يعني تأويلها لا يعود إلى أصول كلامية، لا يعود إلى أصول كلامية، وإنما يعود إلى معنى التعجب، يعود إلى معنى التعجب. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، فيجب على العلماء بيانه والحذر من إثنانه متى سئلوا عنه أو وقع بالحاجة إلى البيان. وإن الذين اختلفوا في الكتاب يقول بعضهم هو سحر وبعضهم يقول هو أساطير الأولين، لفي شك أي خلاف ومحادثة لله بعيد عن الحق. في شقاق، لفي شقاق أي خلاف ومحادثة لله بعيد عن الحق. طيب انتهينا من القسم الأول، نمر على الكلمات على الغريب. عندنا مر معنا صفحة 22 كلمة وسطا فسرها هي الخيار أو العدل، وكلمة شهداء كذلك وإن كانت لكبيرة، وكبيرة مرت معنا يعني ثقيلا، كذلك كلمة شطر قد نرى تقلب أو عفوا فهو لوجهك شطر المسجد الحرام. الصفحة التالية عندنا كلمة معنى كلمة الشكر والكفر، اشكروا لي ولا تكفرون. والصفحة التالية ولنبلونكم يعني لنختبرنكم. نعم عندنا معنى كلمة الخوف، قال ما يخشى من ضرر من عدو أو غيره. كذلك كلمة شعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله. واللعن، قال أولئك يلعنهم الله. كذلك كلمة ينظرون في آخر الصفحة. الصفحة التالية عند تصريف الرياح، صرفها من حال إلى حال. والأنداد مرت معنا، تقطعت فيهم الأسباب. كذلك معنى كلمة مبين، إنه لكم عدو مبين. السوء، الفحشاء، الفينا الصفحة التالية، قالوا بل نتبع ما الفينا عليه أذانا. ينعق، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. وكذلك ما يتعلق بكلمة التعجب، وفي كلمة في شقاق أي خلاف ومحادة. ومعنى كلمة الشقاق مأخوذة من أن تكون في شق، وأن يكون صاحبك في شق في شقنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.